مش مسؤول مش خربا مش مسطول اللي عايزني وعايزها اكلم سرادي العربي على طول اديله رن على المحمول انا لسه قايم من السحور ضارب زبادي وجبنه وفول مش معقول مش مسؤول مش خربان مش مسطول معرفش حاجه الا الاصول معرفش حاجه الا الاصول انا صح الصح انا شاب انا كول معرفش حاجه الا الاصول مش معقول مش معقول مش خربان ومسطول طول عمري ماشي انا بالوصول معرفش حاجه عن الغرور انا نص بيضحك والتاني زعلان انا شبح الواد فلتان طيب شرير وجري جبان انا اكبر راجل اعمال انا المسرح العيال انا المصريه اللي اتخانت انا الوطنيه اللي تانت انا الدفاتير اللي بانت انا الكلام اللي مفيش يا شاب نايم عالرصيف وانا بقضي مارينا في الصيف انا البلطجي اللي فيها وانا العسكر اللي بحميها كلها ماشيه عكس بعضيها كلها ماشيه عكس بعضيها انا راجل غلبان سواق التاكس وانا اللي كنت جاي عكس وانا اللي كل كلامي هكس وانا اللي ايده عالكلاكس انا اللي كنت حازم فيها وانا اللي كنت مقضيها انا ست عجوزه بعتيها انا العجوز اللي عالمعاش انا العجوز ومفيش معاش انا العجوز اللي فيها عاش وانا العجوز اللي راح بلاش انا طفلة حلوة عكسوها انا فكرة حلوة دلوة انا الحقيقة شنوة ولا رقصة لرقتوها مش معقول مش معقول مش خربان ولا مسطول طول عمري ماشي على الوصول معرفش حاجة عن الغرور لو كلمة حق انا لازم اقول لو كلمة حق انا لازم اقول مشجع في المقصورة انا شهيد واللي بقالي صورة